الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد معنى شهادتي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كتابي قول المفيد القول المفيد في أدلة التوحيد كتابك التوحيد الصغير شاب إبراهيم كتابي الوصابي أمنا تنبينيك أمرك شهادة أن لا إله إلا الله را أغاما أنا ما غشروت أمنا شهادة فريا دينة في جسنجي غاتم فريا دي سيدي أبا محمد صلى الله عليه وسلم الله طلع غير نار طاعته أويس بنا رفيما في برين في أمر أمر يا مولتي فين غير يا أويس نفيك وتصديق وانا نندر في تي في ما في بين كي اخبر ابر خبار في فين غيما ابر خبار في فين غيما يا نندر في تي نفيكي ابر دنجي غي نغي فما فاري نغي مربا غي غيما من دين دنجي غافي نبير يا نندر في تي واجتناب ما نغى عنه ان مغا مقوي بسيرا ابر ونت النغم وزجر انا ابر ونفتن في نغم نغى ان زجر ابر نغى ينارا من زجر أشد إنكارا من النهي زجر ينهي عبرين توني نارا انت ديكسون نارا من زجر غامارا توني سنبيبو نهي بي أمرا فاهم وأن لا يعبد الله الله من نغبط كرايو ينكرين فري الله من نغبط كرايو ينكرين إلا بما شرع فسري فارا سريا غي كيانا إلا بما شرع فارا سريا غي كيانا لكن سريع فاق كيانا غنت سريع كيما سرغ بعد كيما دو كيما أكيري سيدا ما بطوي سريع فلا كيانا غربانا كيانا ما سي أشهد أن محمد رسول الله نتيغي تفو قال تعالى قال الله تعالى الله تعالى نغي سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم وقرا سيفقرا نغنى قرغو ما قرآن نصنع لناك اتبعوا ما أنزل إليكم وبرا سيفورا نغنى قرغو ما من ربكم كلي أماركي ما قرآن نصنع لناك وقبرا نفورا دليم من دام سيمه ما قرآن نصنع لنا الله نقرأ قرآنك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أم ويعني وغيرا هو أين فهم فينا غما أننا نفلم لنا أهل السنة والجماعة إفلا ما القرآن ب وحي إفلا ما السنة فم ب وحي إثنين إفلا ما نب الوحيين وما رافعمو برم الله نقو إن هو إلا وحي يوحى نعم ولا من ربكم كل ما رجما ولا تتبعوا من دونه اولياء ونبر سجد فورا اكون بن كيما با قران وسنرا وسجد تنغو واغني تنغنا كوي اه ونا كومبينيا ونا رفان وبرنا فورا من دوني بارا با القران را ان نغم فغا فسر دي سنه قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون أغورا دمي ياما نغي ما يغم نغي كنك واندما قليلا ما تذكرون وقال تعالى الله تعالى من نغى فلا وربك مرن كلمة رجيرا لا يؤمنون إغادة غنيامك كملما حتى يحكموك فيما شجر بينهم يغادر غنام كمال ما حق يغيف ان كيتي سارا في كوي نغم برنسومي تجي يحكموك اي يجعلوك حاكما اف ان كيتي سارا فيما في برنكوي شكرا بينهم نغم سومي تجي ثم اكيتي برسي تجي ثم ندن يغم بي لا يجدون لا يجدوا في انفسهم حرجا اما يغتي يندلي سندميما لا يجدوا في أنفسهم حرجا imma yigata yundikirin li sundume ma yige gambi kiti sadi mimma qadayt kilbira kiti mayna gansar wa yusallimu taslima imam faghuru ghurira nagan kamalighi wa yusallimu taslima imam faghuru ghurira nagan kamalighi نعم فيفر النا ينغن لالو مغيرا تيم نغ في برسوني نغا كيرين تي انا غدينا انا غدينا مار انا غسونا انا غسونا مار انا الله وما ينغم ما مو ما يغنا غادي جمارا دونك في نمبر سوي تي نكي اري غما كي تنغم الله سبحانه وتعالى مسلو يوم مر ما كي ارى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول حمنتني غلي لما انا نفري romantu yu ngala ngalang ah ngala ona galambu nam ngala wallahi mobini wombir wom ngala ko wala ma misfari wallahi shirk shirkar num tawhid kay mulamma bid'atun sunna la mulamma muk ina to bid'atun sunna la langi alqur mutamay mutalawwin na nakayira genara couleur couleur kay ni ben tamayyu na nakay ina to shirkar num sunna la shirkar firin kafi anun tawhid kay langi karmon dina deplacer imma shirkiya bara deplacer chef bari abar tuubi abar fatto imma ko ben tawhid kay bara deplacer abar lu ne me quoi taraddud na ira karmo ngala wa'tasimu bihablillah ay bi kalimati la ilaha illallah ah bihablillah wa huwa yimasa allah galu tira luti mun tawhid allah subhanahu wa ta'ala kirim bara afira donc wala bil qur'an no sunna ko galam boyo ولن نوغل النبي حتى يحكموك بما شجر بينهم مجيد بلا القران والسنه غلام يغاتي لمانات وما نار رب الله لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم هذا من بياني انا رب لما تنم صلى الله عليه وسلم هذا لبرت ما سرا رب لما اغسل ننم اقول انا بسرك انا غنا اصابي يفهم كي انا رب لما كي تي نسا نون دي نغلي بوري با مولاي تامب او بن نون دي نغلي با مولاي بوري با اكي انا يا اسينجي ibu emu la gai khaten eh alhamdulillah akhi alhamdulillah abu muiz muni kun barakono barakallahu fik akhi wallante na may ngi ki aha ibu yigraf hay may ibu yigrafulun kono ke ce parti sa yamu na dina be non fontan fumu moa groupe moa association fumu tan adi kama hizbi ya nan nek ala no ada tahazzub afriyan de iman ghuru nafifan be iman ghuru nafifan be وقال تعالى الله تعالى من نغى وما كان لمؤمن امدغى مؤمن غمبا ولا مؤمنه امر مؤمن غنه مسمدغى اذا قضى الله ورسوله امرا الله لا غير بر كيتفين درا امدغى مؤمن غمبا مؤمن غنه ان يكون لهم الخيره سغند غلو ابي شوا الخيره الله نغى كيف نغى مؤمن غنه مؤمن غمبا الله امدغى غيبه من امرهم كيف غايا مريما كيف غايا مريما كيف الله نغرغا يا مريما ومن يعص الله ورسوله امرنا اللهم تندي انا غايرا فقد نندنا رضلا امر ضلالا لو ينتيارا مبينا نغم مكنن دي برما كرام مكنن دينا بينين نعم دي كتاب ديكوي معنى لا اله معنى شهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايمان لا متبوع بحق الا رسول الله فغربر يومنا نندي كيما غن فغربر ما في بيرن في على الاطلاق ادير بو غيرا فنا مما صلى الله عليه وسلم وغير رسول الله مما تنا بغت بنا مما عليه الصلاه والسلام ان اتبع حافظنا ربرا فيما فيك لا دليل عليه دليل منافين غما فقد اتبع بباطل لكن فخبر رب ولكي افني مغيورا يا دكتور ولا ليك ولا انت رمه شيخي كذا وكذا هي فخرب فيما لا دليل عليه فقد اتبع بباطل ان مغيور فخرب افني مغيورا ها كرم دليل منا لفيك اتن النوبر لو انت وبر لو انا كرام مغيف اخبر اطلاق الاتباع على الاطلاق فورا بري ادي ربو غير نمنا مغيوب فنا مم عليه الصلاه والسلام اساكي اسانك سن an yar ki yar nake sonna adage ki an gade gi nake sonna amma garke aso sike apirin ha adin bai so kana na birin dun ina yor atan afugar bar gina rafe bin na ma don wayo ha usam marbara ti non ban an jiro usam marbara ti ban an hadi karmo in fugar bar ba fima alayhi dalil wa amma idha kana ba indi dalil farma dalil mun yin la inan fugar bar antan ni ta umrul wenti nabi zambi azu mara fa mi fugar bar ma ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya iba bari to sonon karmo akarmo ga fa ni hazu shir hazu bid'a ha min haju nabuwwa masara nabi min sahabi akra a masara fi khairi ga akra na masara karmo la law mi le rande fo rabara nabi min alayhi salam dana wala mai do to do taqlidra sheikh muqbil wa ngama hatta لن ليس استور بما تقليد دي ما لا تقليد لا تقليد يوم منادينا كي جو قران انا بروح من سم قران انا بروح من سم فورا بريدور دي كوبي قران انا بروح نركم قران انا بروح نركم برا فورا دمي مي مونفا اخو انا فسر وبايا با ومبي صلي كنا صلوا كما رايتموني اصلي وصلوا ودك انا نسلي يجي غابك انا خذوا اني مناسككم خذوا اني مناسككم لاني لا القاكم بعد عامها بعد عامها وهي جيت يا تيمو wato gumma makulun mula gara yene gam fama ana ga gum fama na arlan deso ibda'u bima bada Allah bihi wa rasuluhu hiki rabbi ana wa bolo yirim Allah na gara fara bi tara wa bolo safa ma ubas kamar wa fi birin ku ikramo ittabi'u al ittiba' ibn sa'ud an ma ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitum ana wo fogo la bere raba wona ga fi gonna fi ربا وسيقون نبي وبدع لا وسن ربا وبدع لولا قل من أصحابي فربا قل دونيلنا فقد كفيتم مبر وسا قرآن من غي وسا موسى الله من غي وسا هذا بدع موسى شرك موسى نيغن وسا القرآن وسن نار اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ثم فقل برامون أنبيب على الإتلاف لا نغي فلغا بغنما تقليد ربا فقل ربادي دليلكي دليل كي أدليل ما رلا أنا بيبي دليل ماما يا أخي سلام سلام بين أولي مرحبا أمك صلى الله عليه وسلم على آله وسلم هذا هو الشرط هذا هو معنى